لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد. وبه قال مالك: فهو إذا كان له العبد خالصا أحق باستكمال عتاقته ولا يخلقها بشيء من الرق. من أعتق رقيقا لا يملك مالا غيرهم. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن غير واحد عن الحسن بن أبي الحسن وعن محمد بن سيرين أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق عبيدا له ستة عند موته، فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق ثلث تلك العبيد. قال مالك: وبلغني أنه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم. قوله رحمه الله عن يحيى بن سعيد تقدم أنه إذا وقع في الموطأ فهو يحيى بن سعيد الأنصاري، ولم يروي مالك لأحد اسمه يحيى ابن سعيد إلا هو. وأما في الكتب الستة فإن المسمين بيحيى بن سعيد أربعة في أنسابهم، خمسة في أشخاصهم، فأحدهم الأنصاري، وثانيهم التيمي، وثالثهم القطان، ورابعهم الأموي. وهذه النسبة تقع على رجلين، وإلى ذلك أشرت بقولي يحيى سعيد في الأصول أربعة أنسابهم مذكورة مجتمعة: قطانهم، تيميهم، والأموي اثنان، والأنصار فيهم ينتمي. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رجلا في إمارة أبان بن عثمان أعتق رقيقا له كلهم جميعا، فأمر أبان بن عثمان بتلك الرقيق فقسمت أثلاثا، ثم أسهم على أيهم يخرج سهم الميت فيعتقون، فوقع السهم على أحد الأثلاث فعتق الثلث الذي وقع عليه السهم. مال العبد إذا أعتق. وبه قال مالك عن ابن شهاب أنه سمعه يقول: مضت السنة أن العبد إذا أعتق تبعه ماله. قوله رحمه الله عن ابن شهاب تقدم أنه إذا وقع في الموطأ فهو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري، ولا يكاد يذكر غيره بهذا الاسم، حتى أن أخاه الذي مر معنا البارحة واسمه إبراهيم عبد الله ابن مسلم، إذا ذكرت روايته عن أنس وعن ابن عمر قيل عن عبد الله بن مسلم عن أنس أو عن ابن عمر، ولم يذكر بابن شهاب، فلا يكاد يذكر بهذه الكنية ابن شهاب إلا محمد بن مسلم وهو الأخ الأصغر، فعبد الله أكبر منه. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك: مما يبين ذلك أن العبد إذا عتق تبعه ماله أن المكاتب يتبعه ماله، وذلك أن عقد الكتابة هو عقد الولاء إذا تم ذلك، وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد، إنما أولادهما بمنزلة رقابهما ليسوا بمنزلة أموالهما، لأن السنة التي لا اختلاف فيها أن العبد إذا عتق تبعه ماله ولم يتبعه ولده، وأن المكاتب إذا كانت تبعه ماله ولم يتبعه ولده. وبه قال مالك: مما يبين ذلك أيضا أن العبد والمكاتب إذا أفلس أخذت أموالهما وأمهات أولادهما ولم يؤخذ أولادهما، لأنهم ليسوا بأموال لهما. وبه قال مالك: مما يبين ذلك أيضا أن العبد إذا بيع واشترط الذي ابتاعه ماله لم يدخل ولده في ماله. وبه قال مالك: مما يبين ذلك أيضا أن العبد إذا جرح أخذ هو وماله ولم يؤخذ ولده. عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة. وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما وليلة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع منها، فإذا مات فهي حرة. وبه قال مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتته وليدة قد ضربها سيدها بنار أو أصابها بها فأعتقها. وبه قال مالك: الأمر عندنا أنه لا يجوز عتاقة رجل عليه دين يحيط بماله، وأنه لا تجوز عتاقة الغلام حتى يحترم أو يبلغ مبلغ المحترم، ولا يجوز عتاقة المولى عليه ماله وإن بلغ الحلم حتى يلي ماله. ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة. قوله رحمه الله: ما يجوز من العتق وتكسر عينه أيضا في الرقاب الواجبة. تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم التي كررها مالك في موطئه، فأوردها 14 مرة، وأما بالنفي فأوردها 11 مرة، وذكر أحدهم ضابط ذلك قال: لأن الحلال المشروع في الشرع أوسع من الحرام الممنوع. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن جارية لي كانت ترعى غنما لي فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب فأسفت عليها وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ فقالت في السماء. فقال من أنا؟ فقالت أنت رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها. قوله رحمه الله عن عطاء بن يسار، تقدم أن هذا الرسم يسار لا يأتي في الموطأ إلا بالياء التحتانية والسين المهملة، فليس فيه أحد في اسمه ولا في اسم أبيه بشار، بل بشار كما قال الذهبي رحمه الله تعالى في المشتبه نادر في التابعين معدوم في الصحابة. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية له سوداء فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة فإن كنت تراها مؤمنة أعتقتها. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ فقالت نعم. قال أفتشهدين أن محمد رسول الله؟ قالت نعم. قال أتوقنين بالبعث بعد الموت؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها. وبه قال مالك أنه بلغه عن المقبري أنه قال سئل أبو هريرة رضي الله عنه عن الرجل يكون عليه رقبة هل يعتق فيها ابن سينا؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه نعم ذلك يجزيه. وبه قال مالك أنه بلغه عن فضالة بن عبيد الأنصاري وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يكون عليه رقبة هل يجوز له أن يعتق ولد زينا؟ قال نعم ذلك يجزئ عنه ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة. وبه قال مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل عن الرقبة الواجبة هل تشترى بشرط؟ فقال لا. وبه قال مالك وذلك أحسن ما سمعت في الرقاب الواجبة أنه لا يشتريها الذي يعتقها بشرط على أن يعتقها، لأنه إذا فعل ذلك فليست برقبة تامة لأنه يضع من ثمنها للذي يشترط من عتقها. وبه قال مالك ولا بأس أن يشتري الرقبة في التطوع ويشترط أنه يعتقها. وبه قال مالك إن أحسن ما سمع في الرقاب الواجبة أنه لا يجوز أن يعتق فيها نصراني ولا يهودي ولا يعتق فيها مكاتب ولا مدبر ولا أم ولد ولا معتق إلا سنين ولا أعمى، ولا بأس بأن يعتق النصراني واليهودي والمجوسي تطوعا، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه فإما منا بعد وإما فداء فالمن العتاقة. وبه قال مالك فأما الرقاب الواجبة التي ذكر الله في الكتاب فإنه لا يعتق فيها إلا رقبة مؤمنة. وبه قال مالك وكذلك في إطعام المساكين في الكفارات لا ينبغي أن يطعم فيها إلا المسلمون ولا يطعم فيها أحد على غير دين الإسلام، عتق الحي عن الميت. وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أن أمه أرادت أن توصي ثم أخرت ذلك إلى أن تصبح فهلكت وقد كانت همت بأن تعتق، فقال عبد الرحمن فقلت للقاسم بن محمد أن ينفعها أن نعتق عنها؟ فقال القاسم إن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي هلكت فهل ينفعها أن نعتق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قوله إن سعد بن عبادة، تقدم أن عبادة لا يأتي إلا بضم عينه وفتح بائه، واستثنوا من ذلك في أسماء الرواه رجلا واحدا جاء بفتح عينه وبائه وهو نعم يا حسن، وهو محمد بن عبادة الواسطي من شيوخ البخاري رحمه الله تعالى، فإنه بفتح العين خاصة. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال توفي عبد الرحمن بن أبي بكر في نوم نامه فأعتقت عنه عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم رقابا كثيرة. قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك، فضل الرقاب وعتق زانية وابن زنا. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقاب أيها أفضل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أعتق ولد زنا وأمه، مصير الولاء لمن أعتق. قوله رحمه الله مصير الولاء لمن أعتق، يعني رجوع الولاء لمن أعتق، يعني رجوع الولاء لمن أعتق فيرد إليه ويجعل له، ف

وبه قال مالك مما يبين ذلك أيضا أن من سنة المسلمين التي لا اختلاف فيها أن من اعتق شركا له في مكاتب لم يعتق عليه في ماله ولو اعتق عليه كان الولاء له دون شركائه. قال ومما يبين ذلك أيضا أن من سنة المسلمين أن الولاء لمن عقد الكتابة وأنه ليس لمن ورث سيد المكاتب من النساء من ولاء المكاتب وإن اعتقن نصيبهن شيء، إنما ولاؤه لولد سيد المكاتب الذكور أو عصبته من الرجال ما لا يجوز من عتق المكاتب. وبه لا يحاق. قال مالك إذا كان القوم جميعا في كتابة واحدة لم يعتق سيدهم أحدا منهم دون مؤامرة أصحابه الذين معه في الكتابة ورضا منهم وإن كانوا صغارا فليس مؤامرتهم بشيء ولا يجوز ذلك عليهم. قال وذلك أن الرجل ربما كان يسعى على جميع القوم ويؤدي عنهم كتابتهم لتتم به عتاقتهم فيعمد السيد إلى الذي يؤدي عنهم وبه نجاتهم من الرق فيعتقه فيكون ذلك عزا لمن بقي منهم وإنما أراد بذلك الفضل والزيادة لنفسه فلا يجوز ذلك على من بقي منهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فهذا أشد الضرر. القوسان موضعان وضعا في غير موضعه، الحديث لا ضرر ولا ضرار، وإلى هنا ينتهي النص النبوي فيغلق القوسان الصغيران، وأما ما بعده فهذا إيضاح لذلك فهذا أشد الضرر. وهذا الحديث قد تقدم معنا أين؟ إيش؟ لا، في الموطأ، في كتاب القضاء في المرفق. القضاء في المرفق قلنا معناه القضاء في المنفعة، فكان من حجج مالك في ذلك هذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك في العبيد يكاتبون جميعا إن لسيدهم أن يعتق منهم الكبير الفاني والصغير الذي لا يؤدي واحد منهما شيئا وليس عند واحد منهما قوة ولا عون في كتابتهم فذلك جائز له، جامع ما جاء في عتق المكاتب وأم ولده. ولذلك من فوائد هذا الموضع البخاري ائتم بالإمام مالك في مواضع في مسلكه، منها أن البخاري ربما علق حديثا في موضع ووصله في آخر، ولا يوجد هذا في شيء من الكتب التي تقدمت البخاري إلا في الموطأ، فالموطأ له أثر في الكتب التي صنفت بعده، ومنها صحيح الإمام البخاري. ومن مسالك ظهور ذلك عند البخاري أن البخاري يعلق حديثا ويصله في موضع آخر كالإمام مالك رحمه الله تعالى، وبيان الصلة بين الموطأ وبين التأليف الحديثية الكبار بعده من المسالك النافعة في فهم بناء صناعة الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. جامع ما جاء في عتق المكاتب وأم ولده. قوله رحمه الله جامع ما جاء في عتق المكاتب وأم ولده، تقدم أن من أمهات التراجم عند الإمام مالك قوله جامع كذا وكذا، وأنه كررها في كتابه 41 مرة، ثم نبهني أحد الإخوان في رسالة إلى أنه عدها فوجدها 43 مرة، فأعدت العد بعد عده فوجدت الصواب في عده، فصار العد الصحيح هو 43 مرة، فجزاه الله خيرا على تنبيهه. ومعنى ذلك، ما معنى جامع؟ نعم. ايش سنت؟ ما ينتظم تحته مسائل متفرقة ترجع إلى ما ترجم به. نعم. أحسن الله إليكم. وبه لا يحيى قال قال مالك في الرجل يكاتب عبده ثم يموت المكاتب ويتركه أم ولده وقد بقيت عليه من كتابته بقية ويترك وفاء بما عليه. قال مالك أم ولده أمة مملوكة حين لم يعتق المكاتب حتى مات ولم يترك ولدا فيعتق بأداء ما بقي فتعتق أم ولد أبيهم بعتقهم. وبه قال مالك في المكاتب يعتق عبدا له أو يتصدق ببعض ماله ولم يعلم بذلك سيده حتى اعتق المكاتب. قال مالك ينفذ ذلك عليه وليس للمكاتب أن يرجع فيه، فإن علم سيد المكاتب قبل أن يعتق المكاتب فرد ذلك ولم يجز، فإنه إن اعتق المكاتب وذلك في يده لم يكن عليه أن يعتق ذلك العبد ولا أن يخرج تلك الصدقة إلا أن يفعل ذلك طائعا من عند نفسه. الوصية في المكاتب. وبه قال مالك إن أحسن ما سمع في المكاتب يعتقه سيده عند الموت أن المكاتب يقام على هيئته تلك التي لو بيع كان ذلك الثمن الذي يبلغ،

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما. القضاء في ولد المدبرة. وبه قال مالك أنه قال الأمر عندنا في من دبر جارية له فولدت أولادا بعد تدبيره إياها، ثم ماتت الجارية قبل الذي دبرها، إن ولدها بمنزلتها قد ثبت لهم من الشرط مثل الذي ثبت لها، ولا يضر ملك أمهم، فإذا مات الذي كان دبرها فقد عتقوا إن وسعهم الثلث. وبه قال مالك كل ذات رحم فولدها بمنزلتها، إن كانت حرة فولدت بعد عتقها فولدها أحرار، وإن كانت مدبرة أو مكأتبة أو معتقة إلى سنين أو مخدمة أو بعضها حرا أو مرهونة أو أم ولد فولد كل واحدة منهن على مثال حال أمه، يعتقون بعتقها ويرقون برقها. وبه إلى يحيى قال وقال مالك في مدبرة دبرت وهي حامل، إن ولدها بمنزلتها، وإنما ذلك بمنزلة رجل أعتق جارية له وهي حامل ولم يعلم بحملها. قال مالك في السنة فيها أن ولدها يتبعها ويعتق بعتقها. وبه قال مالك وكذلك لو أن رجل ابتاع جارية وهي حامل فالوليدة وما في بطنها لمن ابتاعها، اشترط ذلك المبتاع أو لم يشترط. وبه قال مالك ولا يحل للبايع أن يستثني ما في بطنها، لأن ذلك غرر يضع من ثمنها ولا يدري يصل ذلك إليه أم لا، وإنما ذلك بمنزلة ما لو باع جنينا في بطن أمه، وذلك لا يحل لأنه غرر. وبه قال مالك في مدبر أو مكاتب ابتاع أحدهما جارية فوطئها فحملت منه وولدت، قال ولد كل واحد منهما من جاريته بمنزلته يعتقون بعتقه ويرقون برقه. قال مالك فإذا اعتق هو فإنما أم ولده مال من ماله تسلم إليه إذا اعتق، جامع ما جاء في التدبير. وبه إلى يحيى قال مالك في مدبر قال لسيده عجلني العتق وأعطيك 50 دينارا منجمة علي، فقال سيده نعم أنت حر وعليك 50 دينارا تؤدي إلي كل عام 10 دنانير، فرضي بذلك العبد، ثم هلك السيد بعد ذلك بيومين أو 3. قال مالك يثبت له العتق وصارت 50 دينارا دينا عليه، وجازت شهادته وثبتت حرمته وميراثه وحدوده، ولا يضع عنه موت سيده شيئا من ذلك الدين. وبه قال مالك في رجل دبر عبدا له فمات السيد وله مال حاضر ومال غائب، فلم يكن في ماله الحاضر ما يخرج فيه المدبر، قال يوقف المدبر بماله ويجمع اخراجه حتى يتبين من المال الغائب، فان كان فيما ترك سيده من الثلث ما يحمله اعتق بماله وبما جمع من خراجه، فان لم يكن فيما ترك سيده ما يحمله اعتق منه قدر الثلث وترك ماله في يديه. الوصية في التدبير. وبه إلى يحيى قال مالك الأمر عندنا أن كل عتاقة أعتقها رجل في وصية أوصى بها في صحة أو مرض أنه يردها متى ما شاء ويغيرها متى ما شاء ما لم يكن تدبيرا، فإذا دبر فلا سبيل له إلى ما دبر. وبه قال مالك وكل ولد ولدته أمة أوصى بعتقها ولم تدبر فإن ولدها لا يعتقون معها إذا اعتقت، وذلك أن سيدها يغير وصيته إن شاء ويردها متى شاء، ولم تثبت لها عتاقة وإنما هي بمنزلة رجل قال لجاريته إن بقيت عندي فلانة حتى أموت فهي حرة. قال مالك فإن أدركت ذلك كان لها ذلك، وإن شاء قبل ذلك باعها وولدها لأنه لم يدخل ولدها في شيء مما جعل لها. قال مالك والوصية في العتاقة مخالفة للتدبير، فرق بين ذلك ما مضى من السنة. قال مالك لو كانت الوصية بمنزلة التدبير كان كل موصي لا يقدر على تغيير وصيته وما ذكر فيها من العتاقة وقد كان حبس عليه من ماله ما لا يستطيع أن ينتفع به. وبه لا يحيى قال مالك في رجل دبر رقيقا له جميعا في صحته وليس له مال غيرهم، قال إن كان دبر بعضهم قال بعض بدئ بالأول فالأول حتى يبلغ الثلث، وإن كان دبرهم جميعا في مرضه فقال فلان حر وفلان حر في كلام واحد، إن حدث بي في مرضي هذا حدث أو دبرهم جميعا في كلمة واحدة تحاصوا في الثلث ولم يبدأ أحد منهم قبل صاحبه، وإنما هي وصية وإنما لهم الثلث يقسم بينهم بالحصص ثم يعتق منهم الثلث بالغا ما بلغ. قال ولا يبدأ أحد منهم إذا كان ذلك كله في مرضه. وبه قال مالك في رجل دبر غلاما له فلك السيد ولا مال له إلا العبد المدبر وللعبد مال، قال مالك يعتق ثلث المدبر ويوقف ماله بيديه. وبه إلى يحيى قال وقال مالك في مدبر كاتبه سيده فمات السيد ولم يترك مالا غيره، قال مالك يعتق منه ثلثه ويوضع عنه ثلث كتابته ويكون عليه ثلثاها. وبه قال مالك في رجل اعتق نصف عبد له وهو مريض فبت عتق نصفه أو بت عتقه كله وقد كان دبر عبدا له آخر قبل ذلك،

وبه لا يحيى قال وقال مالك في المدبر إذا جرح وله مال فأبى سيده أن يفتديه فإن المجرح يأخذ مال المدبر في دية جرحه فإن كان فيه وفاء استوفى المجروح دية جرحه ورد المدبر إلى سيده وإن لم يكن فيه وفاء اقتصه من دية جرحه واستعمل المدبر بما بقي له من دية جرحه جراح أم الولد. وبه لا يحيى قال قال مالك في أم الولد تجرح إن عقل ذلك الجرح ضامن على سيدها في ماله إلا أن يكون عقل ذلك الجرح أكثر من قيمة أم الولد فليس على سيدها أن يخرج أكثر من قيمتها وذلك أن رب العبد أو الوليدة إذا أسلم وليدته أو غلامه بجرح أصابه واحد منهما فليس عليه أكثر من ذلك وإن كثر العقل فإذا لم يستطع سيد أم الولد أن يسلم لما مضى في ذلك من السنة فإنه إذا أخرج قيمتها فكأنه أسلم فليس عليه أكثر من ذلك وهذا أحسن ما سمعت وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها كمل كتاب التدبير والحمد لله. كتاب الرجم والحدود. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما. ما جاء في الرجم؟ قوله رحمه الله ما جاء في الرجم تقدم أن من أمهات التراجم عند الإمام مالك في موطئه قوله ما جاء في كذا وكذا وأنه أعادها نعم أحسن وأنه أعادها 168 مرة. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إلى يحيى قال حياة الرجم فقالوا صدق يا محمد. حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال جاءت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم امرأة زنايا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم ثم قرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة وبه لا يحيى قال سمعت مالكا يقول يحني يكب عليها حتى تقع الحجارة عليه. قوله رحمه الله فقال له عبد الله بن سلام تقدم أن سلام لا يأتي إلا مثقلا في الكتب المشهورة سوى عبد الله بن سلام الصحابي فإنه ولا يقال سلام وما سواه فإنه مشدد حتى شيخ البخاري محمد ابن سلام البيكندي فإنه في أصح القولين مشدد وما روي من التخفيف لا يثبت وقد صنف ابن رجب رسالة بناها على ما ذكر من التخفيف اسمها رفع الملام عمن خفف والد محمد بن سلام إلا أن الرواية في ذلك ضعيفة وهذه الرسالة مما لم يوجد بعد من آثار ابن رجب رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك وهذا الحديث كما ذكرنا فيه دليل أن فواصل التوراة والإنجيل تسمى آيات فسماها آية الرجم. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أسلم جاء إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال له إن الأخير زنا فقال له أبو بكر رضي الله عنه هل ذكرت هذا لأحد غيري فقال لا فقال له أبو بكر رضي الله عنه فتب إلى الله واستتر بستر الله فإن الله يقبل التوبة عن عباده فلم تقرره نفسه حتى أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له مثل ما قال لأبي بكر رضي الله عنه فقال له عمر مثل ما قال له أبو بكر فلم تقرر نفسه حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن الأخير زنا فقال سعيد فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا أكثر عليه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال أشتكي أبيه جدنة فقالوا يا رسول الله والله إنه لصحيح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكر أم ثيب فقالوا بل ثيب يا رسول الله فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم يقال له هزال يا هزال لو سترته بردائك لكان خيرا لك. قال يحيى بن سعيد فحدثت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي فقال يزيد هزال جدي وهذا الحديث حق. وبه قال قوله رحمه الله في مجلس فيه يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي تقدم أنه ليس من رواة الموطأ رجل يقال له الأسلمي وأما هذا فله ذكر وليست له رواية وإنما رواة الموطأ يأتي فيهم السلمي نسبة إلى بني سليم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن مشك وقوله هذا الحديث حق. العلوم كلها ونحن لا نحب الاستطراد، لكن إرادة إحياء العلوم الأصيلة في الأمة هي التي تحمل على مثل ما أريد أن أنبه إليه، وهو أن قوله وهذا الحديث حق من بواكير الأحكام الحديثية على المرويات، فإن الحكم على المرويات وقع في كلام الصحابة والتابعين بألفاظ تستحق الجمع، ثم حدثت بعدهم ألفاظ ثم حدثت بعدهم ألفاظ، فمن بواكير ذلك ما في هذا الحديث من قوله هذا حديث حق، وكقول عبد الله بن عباس هذا حديث ثبت، ثم وقع في الطبقة بعدهم ألقاب جديدة كقول ابن جريج لعطاء بن أبي رباح من حدثك هذا، فقال هذا حديث مستفيض، ثم حدثت بعدهم ألقاب كالصحيح والحسن والضعيف، فلا بد من النظر في بواكير الألقاب التي كانت أولا وكيف صهرت عند أهل الحديث في الألقاب التي اصطلحوا عليها وما حدث بعد ذلك من الألقاب. فمثلا قولهم حديث شريف هذا مما لم يكن في القرن الثاني ولا الثالث، وإنما كان في القرن الرابع والخامس بعد، فصار يطلق على بعض الأحاديث قولهم حديث شريف، ثم اشتهر هذا اللقب فصار كل حديث يقال له حديث شريف. فإمعان النظر في بواكير المصطلحات العلمية سواء في الفقه أو المصطلح أو العقيدة أو علوم التوحيد أو التفسير هذا أمر مهم، ولا يمكن أن يصل العبد إلى هذه المرتبة بعد توفيق الله عز وجل إلا بتقرير الأصول والقواعد عنده على ما استقرت عند أرباب الفنون، فإذا استقرت في قلبه وفق ما اصطلح عليه أرباب الفنون بدراسة المختصرات والمطولات في الفنون مما هو معتمد وأخذها حفظا وفهما أمكن له أن يرتقي إلى هذه الرتبة فيزداد علما وترسخ قدمه في فهم علوم السلف رحمهم الله تعالى، ويظهر له من العلم ما هو مكنون عن كثير من الخلق، لأن عامة الناس منذ قديم كما ذكر ابن رجب زاهدون في علوم السلف لا يرفعون إليها رأسا، لأن من حبائل الشيطان التي نصبها فصاد بها كثيرا من هذه الأمة إعراضهم عن علوم السلف رحمهم الله تعالى بما شغلوا عليه من العلوم المتأخرة، حتى غلب على بعض البلاد الإسلامية أن المتعلم يبقى فيها 10 سنوات لا يدرس إلا المنطقة والفلسفة والنحو وأصول الفقه، فإذا أفرغ من عمره مثل هذه المدة كيف يرتفع بعد ذلك للعناية بعلوم الكتاب والسنة وعلوم السلف، لأنه يكون قد أفرغ زهرة عمره وقوة نفسه في هذه العلوم فيتقاعد بعد ذلك عن الارتقاء إلى العلوم العظيمة. ومن أخبار العلامة السويدي رحمه الله تعالى من علماء بغداد العلامة علي بن سعيد السويدي رحمه الله تعالى أنه ذكرت مسألة في مجلسه وسئل عنها بعض جلسائه فعرض ذلك الجالس بعلماء العجم وقال إنهم لا يفهمون شيئا من الكتاب والسنة وإنما يفهمون المنطقة والحكمة يعني والفلسفة، فقال قد صار حالنا وحالهم سواء، يعني صار حال علم العرب وعلم العجم في العناية بالعلوم الإسلامية سواء، يشتغلون بالفضول ويتركون الأصول، فهذه إلماعة للإرشاد إلى العناية بعلوم السلف بالترقي وفق المرقات التي ذكرنا من بناء المعاني التامة للمعارف وفق ما استقر عند أرباب الفنون، فيبتدئ بأخذ المختصرات والمطولات في الفنون حفظا وفهما، فإذا قويت ملكته ومتن علمه نظر بعد ذلك في علوم السلف فيقع له من العلم بحار متلاطمة يحار المرء أمامها، ومن ركب سفينة الإدراك والفهم لمعارف السلف رأى شتان بين علوم المتأخرين وعلوم الأولين. ومن بدائع الشاطبي رحمه الله تعالى في شرطه في أخذ العلم أن يكون أخذ العلم عن الكتب التي صنفها الأولون، لأن العلم فيها أكثر ونفوسهم أزكى فالانتفاع بها أكبر. نعم.

وبه قال مالك عن زيد بن أسلم أن رجل اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط فأتي بسوط مكسور فقال فوق هذا فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته فقال دون هذا فأتي بسوط قد ركب به ولا فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد ثم قال يا أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله من أصاب من هذه القاذورة شيئا فليستتر بستر الله فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. وبه قال مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أتي برجل قد وقع على جارية بكر فأحبلها ثم اعترف على نفسه بالزنا ولم يكن أحصن فأمر به أبو بكر فجلد الحد ثم نفي إلى فدك. قوله أن صفية بنت أبي عبيد تقدمت قاعدة عبيد وهي أنه لا يأتي في أسماء رواة الحديث إلا مصغرا عبيد، وأما في الشعراء فمنهم جماعة اسمهم عبيد بفتح العين من أشهرهم عبيد بن الأبرص. نعم أحسن الله إليكم. وبه قال مالك في الذي يعترف على نفسه بالزنا ثم يرجع عن ذلك ويقول لم أفعل إنما كان ذلك مني على وجه كذا وكذا لشيء يذكره إن ذلك يقبل منه ولا يقام عليه الحد، وذلك أن الحد الذي هو لله لا يؤخذ إلا بأحد وجهين، إما ببينة عادلة تثبت على صاحبها وإما باعتراف يقيم عليه حتى يقام عليه الحد. قال فإن قام على اعترافه يقيم عليه الحد. وبه قال مالك الذي أدركت عليه أهل العلم أنه لا نفع على العبيد إذا زنوا جامع ما جاء في حد الزنا. قوله رحمه الله جامع ما جاء في حد الزنا تقدم أنها من أمهات التراجم عند الإمام مالك، وأنه أوردها كم مرة يا أخي أحسنت وأنه أوردها 43 مرة. ورسم الزنا بالألف فيه خلاف، والأصح نصبه رسمه بالألف المقصورة وأما بالألف فكثير من أهل اللغة يرده، ويمكن تخريجه على الربا بالهمز والزنا بالهمز ثم حذفت الهمزة، لكن رسمه بالألف المقصورة هو المتفق على صوابه. نعم أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة. وبه لا يحيى قال وسمعت مالكا يقول والضفير الحبل. وبه قال مالك عن نافع أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس وأنه استكرى جارية من تلك الرقيق فوقع بها فجلده عمر ونفاه ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أخبره أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال أمرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة 50-50 في الزنا ما جاء في المغتصبة. وبه قال مالك إلا مر عندنا في المرأة توجد حاملا ولا زوج لها فتقول قد استكرهت أو تزوجت إن ذلك لا يقبل منها وإنها يقام عليها الحد إلا أن يكون لها على ما ادعت من النكاح بينة أو على أنها استكرهت أو جاءت تدمى إن كانت بكرا أو استغاثت حتى أتيت وهي على ذلك أو ما أشبه هذا من الأمر الذي تبلغ فيه فضيحة نفسها. قال فإن لم تأتي فيه بشيء من هذا أقيم عليها الحد ولا يقبل منها ما ادعت من ذلك. وبه قال مالك والمغتصبة لا تنكح حتى تستبري نفسها بثلاث حيض فإن ارتابت من حيضتها فلا تنكح حتى تستبري نفسها من تلك الريبة ما جاء في الحد في القذف والنفي والتعريض. وبه قال مالك عن أبي الزناد أنه قال جلد عمر بن عبد العزيز عبدا في فرية 80. قال أبو الزناد فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك فقال أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء هلم جرا فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من 40. قوله رحمه الله عن أبي الزناد تقدم أنه لم يأتي وفق هذا الرسم بالنون بعد الزاي إلا أبو الزناد هذا، واسمه عبد الله بن ذكوان، وأما أبو زياد فجماعة. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن رزيق بن حكيم أن رجلا يقال له مصباح استعان ابنا له فكأنه استبطاه فلما جاءه قال له يا زان قال رزيق فاستعداني عليه فلما أردت أن أجده قال ابنه والله لئن جلدته لأبو أن على نفسي بالزنا. فلما قال ذلك أشكل علي أمره فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز وهو الوالي يومئذ أذكر له ذلك فكتب إلي عمر أن أجز عفوه. قوله رحمه الله عن رزيق بن حكيم، رزيق في أشهر الأقوال بتقديم رائه على زائه، وفي قول آخر بتقديم زائه على رائه يعني زريق، فقيل رزيق وقيل زريق. وتقدم عندنا زريق في موضعين، أحدهما زريق بن حيان والآخر في مسجد بني زريق. وأما رزيق بالراء في المشهور فيه، وبعضهم قال بتقديم الزاي على الراء، فهو المشهور في رزيق بن حكيم. وتقدمت قاعدة حكيم أن ما في الموطأ منه فهو بفتح حائه وليس فيه شيء بضمها إلا هذا الراوي، فإنه في قول بضم حائه، لكن الأشهر أنه بفتح حائه كغيره. ومن أهل العلم من قال أنه بالضم، لكن القدامى كالبخاري وابن أبي حاتم وغيرهما إنما ذكروه وعلي بن المديني إنما ذكروه بفتح الحاء، فهو الأشهر فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رزيق وكتبت إلى عمر بن عبد العزيز أيضا أرأيت رجلا افتري عليه أو على أبويه وقد هلك أو أحدهما؟ قال فكتب إلي عمر إن عفى فأجز عفوه في نفسه، وإن افتري على أبويه وقد هلك أو أحدهما فخذ له بكتاب الله إلا أن يريد سترا. وبه لا يحيى قال سمعت مالكا يقول وذلك أن يكون الرجل المفترى عليه يخاف إن كشف ذلك منه أن يقوم عليه بينة، فإذا كان على ما وصفت فعفى جاز عفوه. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في رجل قذف قوما جماعة أنه ليس عليه إلا حد واحد، قال مالك وإن تفرقوا فليس عليه إلا حد واحد. وبه قال مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان الأنصاري ثم من بني النجار عن أمي عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استبى في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال أحدهما للآخر والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية، فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال قائل مدح أباه وأمه، وقال آخرون قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا، نرى أن تجلده الحد، فجلده عمر الحد 80. وبه قال مالك لا حد عندنا إلا في نفي أو قذف أو تعريض يرى أن قائله إنما أراد بذلك نفيا أو قذفا، فعلى من قال ذلك الحد تاما. وبه قال مالك الأمر عندنا أنه إذا نفى رجل رجلا من أبيه فإن عليه الحد، وإن كانت أم الذي نفي مملوكة فإن عليه الحد ما لا حد فيه. وبه قال مالك إن أحسن ما سمع في الأمة يقع بها الرجل وله فيها شرك أنه لا يقام عليه الحد، وأنه يلحق به الولد وتقام عليه الجارية حين حملت فيعطى شركاءه حصصه من الثمن وتكون الجارية له. قال مالك على هذا الأمر عندنا. وبه قال مالك في الرجل يحل للرجل جاريته إنه إن أصابها الذي أحلت له قومت عليه يوم أصابها حملت ولم تحمل ودري عنه الحد بذلك فإن حملت ألحق به الولد. وبه قال مالك في الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته إنه يدرى عنه الحد وتقام عليه الجارية حملت أو لم تحمل. وبه قال مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرجل خرج بجارية لامرأته معه في سفر فأصابها فغارت امرأته فذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأله عن ذلك فقال وهبتها لي. فقال عمر رضي الله عنه لتأتيني بالبينة أو لأرمينك بأحجارك. قال فاعترفت امرأته أنها وهبتها له. كتاب السرقة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يجب فيه القطع. وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قوله رحمه الله ما يجب فيه القطع، تقدم أن هذا من أمهات التراجم عند الإمام مالك، وأنه أورده 5 مرات، تارة بالتذكير وتارة بالتأنيث. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. وبه قال مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمن معلق ولا في حريسة جبل، فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن. وبه قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق في زمان عثمان بن عفان رضي الله عنه ترجة فأمر بها عثمان بن عفان رضي الله عنه أن تقوم، فقومت ب3 دراهم من صرف 12 درهما بدينار فقطع عثمان يده. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما طال علي وما نسيت القطع في ربع دينار فصاعدا. وبه قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت: خرجت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ومعها مولاتان لها ومعها غلام لبني عبد الله بن أبي بكر الصديق، فبعثت مع المولاتين ببرد مراجل قد خيط عليه خرقة خضراء. قالت: فأخذ الغلام البرد ففتق عنه فاستخرجه وجعل مكانه لبدا أو فروة وخاط عليه. فلما قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله، فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد ولم يجدوا البرد، فكلموا المرأتين فكلمتا عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكتبتا إليها واتهمت العبد، فسئل العبد عن ذلك فاعترف العبد، فأمرت به عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده. وقالت عائشة رضي الله عنها: القطع في ربع دينار فصاعدا. وبه قال مالك: أحب ما يجب فيه القطع لي 3 دراهم، وإن ارتفع الصرف أو اتضع. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، وأن عثمان بن عفان رضي الله عنه قطع في أترجة قومت ب3 دراهم، وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك ما جاء في قطع الآبق السارق. وبه قال مالك عن نافع أن عبد لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما سرق وهو آبق، فأرسى به عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة يقطع يده، فأبى سعيد أن يقطع يده وقال: لا تقطع يد الآبق إذا سرق. فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: في أي كتاب الله وجدت هذا؟ ثم أمر به عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقطعت يده. وبه قال مالك عن رزيق بن حكيم أنه أخبره أنه أخذ عبدا آبقا قد سرق، قال: فأشكل علي أمره، قال: فكتبت به فيه إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن ذلك وهو الولي يومئذ، وأخبره أني كنت أسمع أن العبد إذا سرق وهو آبق لم تقطع يده. قال: فكتب إلي عمر بن عبد العزيز نقيض كتابي يقول: كتبت إلي أنك كنت تسمع أن العبد الآبق إذا سرق لم تقطع يده، وأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فإن بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا فاقطع يده. وبه قال مالك أنه بلغ أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعروة بن الزبير كانوا يقولون: إذا سرق العبد الآبق ما يجب فيه القطع قطع. وبه قال مالك: وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، أن العبد الآبق إذا سرق ما يجب فيه القطع قطع، ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان. وبه قال مالك عن بشاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أن صفوان بن أمية قيل له إنه من لم يهاجر هلك، فقدم صفوان بن أمية المدينة فنام في المسجد وتوسل رداءه، فجاء سارق فأخذ رداءه، فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده. فقال صفوان: إني لم أرد هذا يا رسول الله، هو عليه صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا قبل أن تأتيني به. وبه قال مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الزبير بن العوام رضي الله عنه لقي رجلا قد أخذ سارقا وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان، فشفع له الزبير ليرسله، فقال: لا حتى أبلغ به السلطان. فقال الزبير: إذا بلغت به إلى السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. جامع القطع. قوله أن الزبير بن العوام، ما قاعدة الزبير؟ يعني جميل الزبير أحسن، أنه لا يأتي إلا مصغرا الزبير سوى عبد الرحمن بن الزبير وابنه الزبير ابن عبد الرحمن. أحسن الله إليكم. جامع القطع. وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم فنزل على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فشكى إليه أن عامر اليمن قد ظلمه، فكان يصلي من الليل فيقول أبو بكر رضي الله عنه: وأبيك ما ليلك بليل سارق؟ ثم إنهم فقدوا عقدا لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فجعل الرجل يطوف معهم ويقول: اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح. فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أن الأقطع جاء به، فاعترف به الأقطع وشهد عليه به، فأمر به أبو بكر رضي الله عنه فقطعت يده اليسرى. وقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لدعاؤه على نفسي أشد عندي عليه من سرقته. وبه قال مالك: الأمر عندنا في الذي يسرق مرارا ثم يستعدى عليه إنه أعد هذا الأثر. وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم فنزل على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فشكى إليه أن عامل اليمن قد ظلمه، فكان يصلي من الليل فيقول أبو بكر رضي الله عنه: وأبيك ما ليلك بليل سارق؟ ثم إنهم فقدوا عقدا لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فجعل الرجل يطوف معهم ويقول: اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح. فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أن الأقطع جاء به، فاعترف به الأقطع

فقال له رافع: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمن ولا كثر. فأمر مروان بالعبد فأرسل. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له: اقطع يد غلامي هذا فإنه سرق. فقال له عمر رضي الله عنه: ماذا سرق؟ فقال: سرق مرآة لامرأتي ثمنها 60 درهما. فقال عمر رضي الله عنه: أرسله فليس عليه قطع، خادمكم سرق متاعكم. قوله في الحديث المتقدم عن محمد بن يحيى بن حبان: ما قاعدة حبان في الموطأ؟ وهما رجلان، من هما؟ سنت أن حبان لم يقع في الموطأ إلا بفتح حائه، فليس فيه حبان، ومن جاء مفتوح الحاء هما رجلان: واسع بن حبان وابن أخيه محمد بن يحيى ابن حبان. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم أتي بإنسان قد اقتلس متاعا فأراد قطع يده، فأرسل إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه يسأله عن ذلك، فقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: ليس بالخلسة قطع. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه أخذ نبطيا قد سرق خواتم من حديد، فحبسه ليقطع يده، فأرسلت إلي عمرة بنت عبد الرحمن مولاة لا يقال لها أمية، قال أبو بكر: فجاءتني وأنا بين ظهراني الناس، فقالت: تقول لك خالتك عمرة: يا ابن أختي، أخذت نبطيا في شيء يسير فذكر لي فأردت قطع يده. قلت: نعم. قالت: فإن عمرة تقول لك: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. قال أبو بكر: فأرسلت النبطي. وبه قال مالك: والأمر المجتمع عليه عندنا في اعتراف العبيد أنه من اعترف منهم على نفسه بشيء يقع الحد أو العقوبة فيه في جسده، فإن اعترافه جائز عليه ولا يتهم أن يوقع على نفسه هذا. قال مالك: وأما من اعترف منهم بأمر يكون غرما على سيده فإن اعترافه غير جائز على سيده. وبه قال مالك: ليس على الأجير ولا على الرجل يكونان مع القوم يخدمانهم إن سرقاهم قطع، لأن حالهما ليست بحال السارق، وإنما حالهما حال الخائن وليس على الخائن قطع. وبه قال مالك: في الذي يستعير العارية فيجحدها إنه ليس عليه قطع، وإنما مثل ذلك كمثل رجل كان له على رجل دين فجحده ذلك فليس عليه فيما جحده قطع. وبه قال مالك: الأمر عندنا في السارق يوجد في البيت قد جمع المتاع ولم يخرج به إنه ليس عليه قطع، وإنما مثل ذلك كمثل رجل وضع بين يديه خمرا ليشربها فلم يفعل فليس عليه حد، ومثل ذلك رجل جلس من امرأة مجلسا وهو يريد أن يصيبها حراما فلم يفعل ولم يبلغ ذلك منها فليس عليه في ذلك أيضا حد. وبه قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس في الخلسة قطع بلغ ثمنها ما يقطع فيه أو لم يبلغ، كمل كتاب الرجم والحدود والحمد لله حق حمده. كتاب الأشربة. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما. الحد في الخمر. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب، فزعم أنه شرب الطلاء وأنا سائل عما شرب، فإن كان يسكر جلدته، فجلده عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحد تاما. قوله عن السائب بن يزيد تقدم أنه لم يقع في الموطأ بريد بالباء الموحدة والراء المهملة، بل ما فيه هو يزيد. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن ثور بن زيد الديني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشار في الخمر يشربها الرجل، فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه: نرى أن نجده 80، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا وإذا هذا يفترى، أو كما قال، فجلد عمر رضي الله عنه في الحد 80. وبه قال مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن حد العبد في الخمر فقال: بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قد جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد المتقدم: إذا شرب سكر وإذا سكر، الذي أحفظه هذا أن الفعل بالألف المقصورة كسع، هذا يهدي وهذا يهدو، واوي ويائي وتراجع، لكن الذي أحفظه هذا. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ما من شيء إلا الله يحب أن يعفى عنه ما لم يكن حدا. وبه قال مالك: والسنة عندنا أن كل من شرب شرابا مسكرا ولم يسكر فقد وجب عليه الحد ما ينهى أن ينبذ فيه. وبه قال مالك عن نافع بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فأقبلت نحوه فانصرف قبل أن أبلغه فسألت ماذا، قال فقيل لي نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت. وبه قال مالك عن علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت، ما يكره أن ينبذ جميعا. قوله رحمه الله ما يكره أن ينبذ جميعا، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند الإمام مالك رحمه الله، فقد أوردها في كتابه 11 مرة وفات التنبيه عليها فيما سلف، فتلحق بما سبق من أمهات التراجم. نعم. أحسن الله إليكم. وللفائدة من بواكير الاصطلاحات الأصولية عند السلف ما في موطأ مالك، هذا من الاصطلاحات الفقهية وهو الكراهة الأصولية، وللإمام مالك مواضع في كتابه هذا هي من بواكير ما في علم أصول الفقه، وكذلك في علم الفروق الفقهية عدة مواضع في الموطأ نحو 10 يصرح فيها بالفرق، تارة يقول وفرق ما، وتارة يقول والفرق بين كذا وكذا. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا. وبه قال مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عبد الرحمن بن حباب الأنصاري عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب التمر والزبيب جميعا والزهو والرطب جميعا. قال مالك وهو الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا أنه يكره ذلك لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. قوله رحمه الله عن الثقة عنده، تقدم أن هذا تعديل على الإبهام، وأن حكمه الضعف والرد، وأشرت إلى ذلك ببيتين هما يا إبراهيم سنت. ومالك عن ثقة ذا مبهم، ومبهم معدلا لا يحكم، بأنه كذاك إلا إن علم تعيينه وحكمه لم ينفصم. ومالك عن ثقة ذا مبهم، ومبهم معدلا لا يحكم، بأنه كذاك إلا إن علم تعيينه وحكمه لم ينفصم. نعم. أحسن الله إليكم. ما جاء في تحريم الخمر. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر حرام. وبه قال مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الغبيرة فقال لا خير فيها ونهى عنها. قال مالك فسألت زيد بن أسلم ما الغبيرة فقال هي الأسكركة. وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. جامع تحريم الخمر. وبه قال مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعنة المصري أنه سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عما يعصر من العنب فقال ابن عباس رضي الله عنهما أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الله حرمها؟ قال لا. فساره رجل إلى جنبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سررته؟ فقال أمرته أن يبيعها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها. ففتح الرجل المزادتين حتى ذهب ما فيهما وبه قال مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة الأنصاري وأبي بن كعب رضي الله عنهم شرابا من فضيخ وتمر، قال فجاء مات فقال إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها. قال فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت. وبه قال مالك عن داود بن وعلة المصري، هذا تقدم معنا في حديث الموطأ، ليس له إلا هذا الحديث وذاك الحديث، حديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر، حديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر، تقدم في الموطأ. وعن الإمام أحمد فائدة في هذا الحديث لم تذكر في كتب العلل، تجدونها في طبقات الحنابلة، فقد ذكر فائدة عن الإمام أحمد بنى عليها مذهبه فيما يطهر الأهب يعني الجلود. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن داود بن الحصين عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أنه أخبر عن محمود بن لبيد الأنصاري أن عمر بن الخطاب حين قدم الشام شكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها وقالوا لا يصلحنا إلا هذا الشراب، فقال عمر رضي الله عنه اشرب العسل، فقالوا لا يصلحنا العسل، فقال رجل من أهل الأرض هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر؟ قال نعم، فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث، فأتوا به عمر رضي الله عنه فأدخل فيه عمر إصبعه ثم رفع يده فتبعها يتمطط، فقال هذا الطلاء هذا مثل طلاء الإبل، فأمرهم عمر رضي الله عنه أن يشربوه. طلاء هذا مثل طلاء الإبل. أحسن الله إليكم، فقال هذا الطلاء هذا مثل طلاء الإبل، فأمرهم عمر رضي الله عنه أن يشربوه. فقال له عبادة بن الصامت أحللتها والله؟ فقال عمر كلا والله، اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم ولا أحرم عليهم شيئا أحللته لهم. قوله رحمه الله عن داود بن الحصين، تقدم أن حصينا لا يأتي إلا مصغرا سوى أبي حصين الأسدي، واسمه عثمان بن عاصم الكوفي، وفي الرواة رجل واحد بالضاد المعجمة، وهو نعم يا أخي في الأخير، نعم اللي عليك فوت في الموطأ، أحسنت، وهو حضين ابن المنذر بالضاد المعجمة. نعم أحسن الله إليكم، وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أهل العراق قالوا له يا أبا عبد الرحمن إنا نبتع من ثمر النخل والعنب فنعصره خمرا فنبيعها، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إني أشهدكم الله عليكم وإني أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والإنس أني لا أمركم أن تبيعوها ولا تبتعوها ولا تعصروها ولا تشربوها ولا تسقوها، فإنها رجس من عمل الشيطان. كمل كتاب الأشربة والحمد لله رب العالمين. كتاب العقول. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما. ذكر العقول. وبه قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول أن في النفس 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعي جدعا 100 من الإبل، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة مثلها، وفي العين 50، وفي اليد 50، وفي الرجل 50، وفي كل أصبع مما هنالك 10 من الإبل، وفي السن 50، وفي الموضحة 5. العمل في الدية. وبه قال مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوم الدية على أهل القرى فجعلها على أهل الذهب 1000 دينار وعلى أهل الورق 12,000 درهم. قال مالك فأهل الذهب أهل الشام وأهل مصر وأهل الورق أهل العراق. وبه قال مالك أنه سمع أن الدية تقطع في 3 سنين أو 4 سنين. قال مالك والثلاث أحب ما سمعت إلي في ذلك. وبه قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل ولا من أهل العمود الذهب ولا الورق، ولا من أهل الذهب الورق، ولا من أهل الورق الذهب، دية العمد إذا قبلت وجناية المجنون. وبه قال مالك أن ابن شهاب كان يقول في دية العمد إذا قبلت 25 بنت مخاض و25 بنت نبور و25 حقة و25 جذعة. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه أتي بمجنون قتل رجلا، فكتب إليه معاوية رضي الله عنه أن يعقله ولا تقل منه فإنه ليس على مجنون قود. وبه قال مالك في الكبير والصغير إذا قتل رجلا جميعا عمدا إن على الكبير أن يقتل وعلى الصغير نصف الدية. وبه قال مالك وكذلك الحر والعبد يقتلان العبد عمدا فيقتل العبد ويكون على الحر نصف قيمته، دية الخطأ في القتل. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن عراك بن مالك وسليمان بن يسار أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا فوطئ على إصبع رجل من جهينة فنزي فيها فمات، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذين ادعي عليهم أتحلفون بالله 50 يمينا ما مات منها، فأبوا وتحرجوا، فقال الآخرين تحلفون أنتم، فأبوا، فقضى عمر رضي الله عنه بشطر الدية على السعديين. قال مالك وليس العمل على هذا. وبه قال مالك أن ابن شهاب وسليمان بن يسار وربيعة بن أبي عبد الرحمن كانوا يقولون دية الخطأ 20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 ابن لبون ذكورا و20 ابن لبون ذكرا و20 حقة و20 جذعة. وبه قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا قود بين الصبيان وأن عمدهم خطأ ما لم تجب عليهم الحدود ويبلغ الحلم، وإن قتل الصبي لا يكون إلا خطأ، وذلك لو أن صبيا وكبيرا قتلا رجلا حرا خطأ كان على كل واحد منهما نصف الدية. وبه قال مالك من قتل خطأ فإنما عقله مال لا قود فيه، وإنما هو كغيره من ماله يقضى به دينه، ويجوز فيه وصيته، فإن كان له مال تكون الدية قدر ثلثه ثم عفى عن ديته فذلك جائز له، وإن لم يكن له مال غير ديته جاز له من ذلك الثلث، إذا عفي عنه وأوصى به. عقل الجراح في الخطأ. وبه لا يحيى قال حدثني مالك أن الأمر المجتمع عليه عندهم في الخطأ أنه لا يعقل حتى يبرأ المجروح ويصح، وأنه إن كسر عظم من الإنسان يد أو رجل أو غير ذلك من الجسد خطأ فبرأ وصح وعاد لهيئته فليس فيه عقل، فإن نقص أو كان فيه عثن ففيه من عقله بحساب ما نقص. وبه قال مالك فإن كان ذلك عظم مما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى فبحساب ما فرض فيه النبي، وما كان مما لم يأتي فيه عن النبي عقل مسمى ولم تمضي فيه سنة ولا عقل مسمى فإنه يجتهد فيه. وبه قال مالك وليس في الجراح في الجسد إذا كانت خطأ عقل إذا برأ الجرح وعاد لهيئته، فإن كان في شيء من ذلك عثر أو شين فإنه يجتهد فيه إلا الجائفة فإن فيها ثلث النفس. وبه قال مالك وليس في منقلة الجسد عقل وهي مثل موضحة الجسد. وبه قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الطبيب إذا ختن فقطع الحشفة إن عليه العقل، وأن ذلك من الخطأ الذي تحمله العاقلة، وأن كل ما أخطأ به الطبيب أو تعدى إذا لم يتعمد ذلك ففيه العقل، عقل المرأة. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول تعقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية إصبعها كإصبعه وسنها كسنه وموضحتها كموضحته ومنقلتها كمنقلته. وبه قال مالك عن ابن شهاب وبلغه عن عروة بن الزبير أنهما كان يقولان مثل قول سعيد بن المسيب في المرأة أنها تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل، فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت إلى النصف من دية الرجل. وبه قال مالك وتفسير ذلك أنها تعاقله في الموضحة والمنقلة وما دون المأمومة والجائفة وأشباههما مما يكون فيه ثلث الدية فصاعدا، فإذا بلغت ذلك كان عقلها في ذلك النصف من عقل الرجل. وبه قال مالك أنه سمع ابن شهاب يقول مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك الجرح ولا يقاد منه. قال مالك إنما ذلك في الخطأ أن يضرب الرجل امرأته فيصيبها من ضربه ما لم يتعمد، يضربها بسوط فيفقع عينها ونحو ذلك. وبه قال مالك في المرأة يكون لها زوج وولد من غير عصبتها ولا قومها، فليس على زوجها إذا كان من قبيلة أخرى من عقل جنايتها شيء، ولا على ولدها إذا كان من غير قومها، ولا على إخوتها من أمها من غير عصبتها ولا قومها، فهؤلاء يحق بميراثها، والعصبة عليه من عقل منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك موالي المرأة ميراثهم لولد المرأة وإن كانوا من غير قبيلتها، وعقل جناية الموالي على قبيلتها عقل الجنين. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين من هذين رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة، فقال الذي قضي عليه كيف أغرم ما لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، ومثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان. وبه قال مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه كان يقول الغرة تقوم 50 دينارا أو 600 درهم أو 600 درهم، ودية المرأة الحرة 500 دينار أو 6000 درهم. قال في الحديثين بغرة عبد أو وليدة، وقع فيهما بغرة عبد أو وليدة. أحسن الله إليكم. قال مالك فدية جنين الحرة عشر ديتها، والعشر 50 دينارا أو 600 درهم. وبه قال مالك ولم أسمع أحدا يخالف في أن الجنين لا تكون فيه الغرة حتى يزيل بطن أمه ويسقط من بطنها ميتا. أحسن الله إليكم، حتى يزيل بطن أمه ويسقط من بطنها ميتا. وبه قال مالك وسمعت أنه إذا خرج الجنين من بطن أمه حيا ثم مات أن فيه الدية كاملة. قال مالك ولا حياة للجنين إلا باستهلال، فإذا خرج من بطن أمه فاستهل ثم مات فيه الدية كاملة. وبه قال مالك ونرى أن في جنين الأمة عشر ثمن أمه. وبه قال مالك وإذا قتلت المرأة رجلا أو امرأة عمدا والتي قتلت حامل لم يقد منها حتى تضع حملها، وإن قتلت المرأة وهي حامل عمدا أو خطأ فليس على من قتلها في جنينها شيء، إن قتلت عمدا قتل الذي قتلها وليس في جنينها دية، وإن قتلت خطأ فعلى عاقلة قاتلها ديتها وليس في جنينها دية. وبه لا يحيى قال وسئل مالك عن جنين اليهودية والنصرانية تطرح، فقال أرى أن فيه عشر دية أمه ما فيه الدية كاملة. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول في الشفتين الدية كاملة فإذا قطعت السفلى ففيها ثلث الدية. وبه قال مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل الأعور يفقأ عين الصحيح فقال ابن شهاب إن أحب الصحيح أن يستقيل منه فله القود وإن أحب فله الدية 1000 دينار أو 12,000 درهم. وبه قال مالك أنه بلغه أنه في كل زوج من الإنسان الدية كاملة وأن في اللسان الدية كاملة وأن في الأذنين إذا ذهب سمعهما الدية كاملة أسطل متى أو لم تسطل ما وفي ذكر الرجل الدية كاملة وفي الأنثيين الدية كاملة. وبه قال مالك أنه بلغه أن في ثدي المرأة الدية كاملة. قال مالك أخف ذلك عندي الحاجبان وثدي الرجل. وبه قال مالك الأمر عندنا أن الرجل إذا أصيب من أطرافه أكثر من ديته فذلك له إذا أصيبت يداه ورجلاه وعيناه فله 3 ديات. وبه قال مالك في عين الأعور الصحيحة إذا فقئت خطأ إن فيها الدية كاملة عقل العين إذا ذهب بصرها. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت رضي الله عنه كان يقول في العين القائمة إذا أطفئت 100 دينار. وبه لا يحيى قال وسئل مالك عن شتر العين وحجاج العين فقال ليس في ذلك إلا الاجتهاد إلا أن ينقص بصر العين فيكون له بقدر ما نقص من بصر العين. وبه قال مالك الأمر عندنا في العين القائمة العوراء إذا أطفئت وفي اليد الشلاء إذا قطعت أنه ليس في ذلك إلا الاجتهاد وليس في ذلك عقل مسمى عقل الشجاج. وبه قال مالك عن حمد سعيد أنه سمع سليمان بن يسار يذكر أن الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس إلا أن تعيب الوجه فيزاد في عقلها بينها وبين نصف عقل الموضحة في الرأس فيكون فيها 75 دينارا. وبه قال مالك لم عندها أن في المنقلة 15 فريضة. قال مالك والمنقلة التي يطير فراشها من العظم ولا تخرق إلى الدماغ وهي تكون في الرأس وفي الوجه. وبه قال مالك والأمر المجتمع عليه عندنا أن المأمومة والجائفة ليس فيهما قود. وبه قال مالك وقد قال ابن شهاب ليس في المأمومة قود. قال مالك المأمومة ما خرق العظم إلى الدماغ ولا تكون المأمومة إلا في الرأس وما يصل إلى الدماغ إذا خرق العظم. وبه قال مالك الأمر عندنا أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل حتى تبلغ الموضحة وإنما العقل في الموضحة فما فوقها وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى الموضحة في كتابه لعمرو بن حزم فجعل فيها 5 من الإبل ولم تقضي الأئمة في القديم ولا في الحديث فيما دون الموضحة بعقل. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال كل نافذة في عضو من الأعضاء فيها ثلث عقل ذلك العضو. وبه لا يحيى قال سمعت مالكا يقول كان ابن شهاب لا يرى ذلك. وبه لا يحيى قال سمعت مالكا يقول وأنا لا أرى في نافذة في عضو من الأعضاء في الجسد أمرا مجتمعا عليه ولكني أرى فيها الاجتهاد يجتهد الإمام في ذلك وليس في ذلك أمر مجتمع عليه. وبه قال مالك الأمر عندنا أن المأمومة والمنقلة والموضحة لا تكون إلا في الوجه والرأس فما كان في الجسد من ذلك فليس فيه إلا الاجتهاد. قال مالك ولا أرى اللحية الأسفل والأنف من الرأس في جراحهما لأنه عظمان منفردان والرأس بعدهما عظم واحد. وبه قال مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن الزبير أقاد من المنقلة عقل الأصابع. وبه قال مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال سألت سعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة فقال 10 من الإبل فقلت كم في إصبعين فقال 20 من الإبل فقلت كم في 3 فقال 30 من الإبل فقلت كم في 40 فقال 20 من الإبل فقلت حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها فقال سعيد أعراقي أنت قال فقلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم فقال هي السنة يا ابن أخي. وبه قال مالك الأمر عندنا في أصابع الكف إذا قطعت فقد تم عقلها وذلك أن 5 أصابع إذا قطعت كان عقلها عقل الكف 50 من الإبل في كل إصبع 10 من الإبل. وبه قال مالك وحساب الأصابع 33 دينارا وثلث دينار في كل أنملة وهي من الإبل 3 فرائض وثلث فريضة. وإلى هنا قراءة هذا المجلس ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى غدا ونرجو أن يكون آخر المجالس في قراءة الموطأ. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.